بكل فخر بحب أحكي أني أنا أول سيدة أردنية امتهنت مهنة كانت حكراً على الرجال وهي السباكة. حدود كتير رسمت عمل المرأة وقدرتها على إنجاز أعمال معينة. هاي الحدود خلت السيدات إذا بدهم يشتغلوا يكون طموحهم محدد بمهن معينة، يعني حتى أحلام المهن عند النساء فيها تنميط مبالغ فيه، لكن كتير من السيدات قدروا يكسروا هاي الصور النمطية. أهلا فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. بطلة قصتنا لليوم هي خولة الشيخ، أم لولدين وبنت وكمان جدة. دورها كأم وزوجة ما كان عائق قدامها للإنجاز والتطور. هي مش بس كسرت الصور النمطية لتكون أول سباكة، بل أسست لمشروع ناجح ومختلف، بالإضافة لحصولها على شهادة البكالوريوس. لخولة تجربة ملهمة رح تروي لنا تفاصيلها بقصتها القصيرة. خولة من مواليد دولة الكويت، كانت طفلة هادية بتحفظ المعلومات بتفهمها بس كانت تخبيها، لهيك ما كانت طالبة متفوقة، لكن كانت طفلة مميزة. كنت يعني يمكن أجاري كتير من الأطفال، ما بعرف، من أنا صغيرة وأنا بجاري أي حدا سواء صغير ولا كبير. كنت أحلم أكون مضيفة طيران، مضيفة طيران كتير كنت أحب هاي، أحس إنه حلو إني إذا كيف إني أقدم الأكل لكل ناس، هذه الناس من جميع الأقطار، ممكن أتعرف على ناس، يعني بحب الحياة، بحب الناس، بحب أشوف كتير ناس وأتعرف على كتير ناس. كنت مقربة جدا من جدي الله يرحمه، من طرف والدي كان ضرير وبحبني أكثر وحدة، وكان إلي مكانة خاصة عنده لأني كنت. هذا كان بالنسبة لمرحلة الطفولة. أما مرحلة الشباب عاشتها وهي متزوجة، يعني خولة تزوجت بعمر 19 سنة، صارت أم على عمر صغير. خولة ما كانت تآمن بضرورة العمل للمرأة إذا كان ولادها صغار. فكنت أركز على تربية الأولاد، وإجاني أول ولد وثاني ولد وثالث بنت، كانت البنت هي الثالثة، وكان عمري صغير لما خلفت آخر بطن اللي هو بنتي، كان عمري 25 سنة، اللي قدي ما كانوا لسه متجوزين. فكنت أنا كتير يعني أركز على تربية الأبناء أهم من العالم الخارجي، ما كنت أعرف يعني إيش بيجرى برا، شو بصير، ولا عمري فكرت إني أشتغل، ولا عمري فكرت إني راح أشتغل أصلا. بس لما كبروا الأولاد صرت قلتي، لما صاروا في المدارس صرت أكون في مجلس الأباء والأمهات، نعمل رحلات للسيدات اللي في لأمهات الطلبة، نطلع رحلات على مصانع، على مطاعم، يعني كنت أشغل وقتي بهذا الإشي وكنت مستمتعة، ولا كنت أفكر إني أشتغل. بس كبروا الأولاد صار معها وقت تمارس نشاطات مختلفة بحياتها. طلبت شهادة الثانوية العامة من مدرستها في الكويت لتقدر تكمل دراستها الجامعية، بس لظروف معينة ما وصلت الشهادة بوقتها. بهاي الأثناء قرأت خولة إعلان عن دورة تدريبية لترشيد استهلاك المياه. فعلاً أخذت هالدورة التدريبية وآمنت بأهمية تركيب القطع الموفرة للمياه. مش بس هيك، صارت من المتطوعات في هذا المجال، تروح عند ستات البيوت تقنعهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتركب القطع الموفرة. وهون بدت قصة السباكة. صادفتني مشكلة، عند واحدة ست قالت لي أنا كنت رايحة أركب لها قطعة التوفير، بقول وأنا بدي أركب لها، بتقول لي طب تقدر تصلحي لي، ما هي عم بتسرب من الجهة الثانية. قلت لها روحي جيبي لك مسرجي شو بعرفني. قالت لي يا الله هلأ بدك إياني أروح أعطل جوزي من شغله عشان لأني لحالي. هلأ لو مش لحالي بيجي المسرجي بيكون عادي، بس أما لحالي يجي مسرجي طبعا ما بصير. خليه هلأ عطل جوزي ويجيب لي الموسرجي، يا الله بش لو بتعرفي. وفعلا فكرت فيها بقول ليش لا، ما أنا داخلة وتعامل مع الست من ست لست ما بتكون بكل أريحية، لا غطت عراسها ولا يعني إنه جابت محرم ولا إشي، فليش لا. فملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني أنا حكيت لهم هاي القصة، فقالوا لي فعملوا بال2004 كانت أول دورة من نوعها تعقد في الأردن ل 16 ست، أنا كنت منهم، لصيانة الأدوات المنزلية. وين كانت؟ بمؤسسة التدريب المهني قسم الذكور، مش عند الإناث لأنه مش مجهز للإناث هذه المهنة أصلاً للتدريب. ففعلاً أخذنا 150 ساعة ولا سيدة من 16 اشتغلوا بهاي المهنة، لأنه كانوا على اعتقادهم أنه عيب. فأنا قلت لا بالعكس، أنا من وجهة نظري إنه هاي المهنة للست أكثر أفضل من الرجل. ليش؟ لأنه الست هي أكثر واحدة بتتعامل مع المي في البيت، أكثر واحدة، وهي برضو نفسها بتنقل هذه الثقافة لأبنائها، فكيف بدي أغير وبتكسر برضو ثقافة العيب. فقلت لا، هلأ صممت وقديش مؤمنة إنه هاي المهنة كتير كتير بتكون مميزة للست، ولولا إرادتي وإيماني بهاي المهنة كان ما صار في عندنا موسرجيات لحد الآن، ولا كان خلص، لأن كل ست اللي أخذتها معاي الدورة ما اشتغلت فيها إلا على ضمن نطاق ضيق جدا اللي هي أسرتها أو بيتها فقط. فأنا لا صممت، واللي ساعدني بهذا زوجي لأنه له شركة مقاولات وعنده موسرجيين، فصرت أطلع مع العمال اللي بيشتغلوا عند زوجي أشوف إيش أكتر إشي بخرب جوات البيت. أنا كان هدفي هو ربة المنزل، فأخذت سنتين خبرة من عند زوجي، وبعديها رحت على المؤسسة التدريب المهني وأخذت شهادة المزاولة عشان أقدر أدخل على الزبون بكل ثقة فعلا. وهيك صرت أنا أدخل على الزبونة، هاي عندي شهادة مزاولة، أشتغل أصلح وأركب قطع بنفس الوقت. عشان أعمم هاي الفكرة صرت أدرب أي سيدة أو أمهات الطلبة في المدارس الخاصة على مهنة السباكة، ولا عمري فكرت إنه أكون أنا سباكة. ورغم التدريب والعمل كملت مسيرتها التعليمية وقدرت إنها تحصل على شهادة التصميم الداخلي، فكانت زوجة وأم عاملة وطالبة، كل هذا وسط تحديات واجهتها من أسرتها ومن المجتمع. التحديات أول شيء أسرتي كانت هي المجتمع الصغير بتمثل المجتمع الكبير. زوجي كان الداعم الأول، لأنه لولا ما كنت وصلت للي وصلت له لحد الآن، لأنه زي ما قلت لي كان عنده شركة مقاولات وهو اللي شجعني إنه فعلا الست في البيت بحاجة لوحدة ست يدخل عندها تصلح، ليش رجال يدخل؟ هيك بحل مشاكل كتيرة. أبنائي كانوا متقبلين ما عدا ابن الوسطاني كان رافض الفكرة وبقول ليش وباليش وكان كتير متضايق، بس مع الوقت تقبلها لما شاف قديش بفتح فرص عمل للسيدات. أهلي أمي وأبي كان أولها والدتي مرة صار عندها مشكلة بالمجلة تبعها وكان بسرب وما قدرت، أنا كنت أوصلها بعيدة وكانت لحالها ما قدرتش تدخل موسجي صلح لأنها لحالها، فهيك اقتنعت إنه والله لازم ست تدخل بدل ما، لأنها كانت لحالها والدتي. فهيك برضو والدي ووالدتي كتير شجعوني بعديها بعد هاي القصة إنه خليكي بهذا المجال بما إني ما كملتش يعني جامعة. ف هذا المجتمع ما كان يتقبل، ليش؟ لأنه بقول ما كان يؤمن، خاصة الرجال ما كان يؤمنوا بقدرات المرأة إنها تقدر تعمل هيك مهنة. هلأ بفكروا الناس إنه والله هاي المهنة خشنة وبس الرجال اللي بيقدر بدأ عضلات، لا ما بدأ عضلات. هلأ زمان ستات زمان كانوا بكنسوا بالميكانس العادية اليدوية وكان يغسلوا على الإيد، كله كان يدوي. هلأ كل شيء التكنولوجيا تطورت، كل شيء على الكهرباء صار. الرجل نفس الشيء هلأ بقص وبسنن كله على الكهرباء، نفس الشيء الست. فما في إشي صعب. فبقول لك أول ما بلشت كانت كتير كان عندي انتقادات كتير، وهذا عيب وما عيب وما في شيء، ما في عيب إلا للعيب، لأني مؤمنة بأني أنا ما بعمل إشي عيب. فالحمد لله لولا إرادتي ولا كان ما في هلأ مسجيات زي ما شايفين. هل كتير دللت عقبات؟ كان جوزي مثلا من التحديات، كان جوزي يخاف علي وانا رايحه عند زبونه الصبح، لانه اكون عارفه انه لازم اكون لحالها في البيت عشان اروح على زبوني، ولما اروح ادخل واصلح يتصل فيي يطمن علي يعني انه كل شيء تمام. خولة مش بس اول سباكه او موسرجيه، هي كمان صاحبه مشروع ناجح. فحبيت اني أأسس مشروعي الخاص، وكان بال 2016 وأول مركز تدريب مهني للسيدات للمهن الغير تقليدية، بدرب على السباكة، كمان بدرب على التكييف والتبريد. أنا أخذت دورة TOT من بألمانيا مع 14 شاب من مؤسسة التدريب المهني على التكييف والتبريد وبنلحم، وأنا يعني كتير كانت تجربة رائعة وثرية لإلي. فلما أسست المركز بدرب أنا على السباكة، وعندي برضو شهادة معتمدة بدرب على تكييف والتبريد، وكمان فتحت غاية جديدة في المركز وهي صيانة الهواتف الذكية للسيدات. فبفتخر لما أقول إنه الحمد لله مشروعي الخاص هذا كان حلمي زمان، إني أسس مشروع يكون المثال الجيد للمرأة إنها تيجي وتتدرب على مهن كانت حكراً على الرجال، وأغير السلوك والتعامل. أنا مش بس بدرب سباكي أو مش بس بدرب تكييف وتبريد، كل اللي تعاملت معاهم كل طالباتي رح يقولوا لك إحنا جينا بفكرة وطلعنا بمئة فكرة. فكرة إنه السيدة تكون بمهنة محتكرة على الرجال بيخلي كتير من الصور النمطية تخطر على بالنا، مثل إنه هالست مسترجلة، الأمر اللي كمان مش صحيح ولا دقيق. خولة كانت واحدة من هواياتها هي عرض الأزياء التراثية، خاصة إنها عاشقة للتاريخ، ولو كانت هاي الهواية قديمة بس لهلأ بتحكي عنها بكل شغف. أنا بلشت عرض أزياء برضو بسن 40 مع وقت السباكة. فلما يسألوني إنه السباكة خشنة بقول لهم لا مش خشنة، بدليل إني بعرض أزياء وما أثرت على أنوثتي الحمد لله. فما في إشي خشن أصلاً بالسباكة، كل شيء هلأ متطور زي ما قلت بالتكنولوجيا. التوب وأنا لابسته وأنا بعرض أزياء بقمة فرحتي، كتير بحب. وكنت كمان أنا من أوائل السيدات اللي تعلمت، مش من أول السيدات تعلمت لغة الإشارة، أنا تعلمت لغة الإشارة كرمال ما يكون عندي فريق من عارضات الأزياء اللي هم الصم، فئة الصم، عشان أسلط الضوء على هذه الفئة في المجتمع وأرضو أفتح لهم فرص العمل، لأنه زي الورد البنات الصم اللي أنا تعاملت معهم. فكنت برضو أول سيدة إلها فريق من عارضات الأزياء التراثية اللي هم فريق الصم. رغم كل هالإنجازات لسه في عند خولة أحلام، أحلام كبيرة لتقدر توصل لكل السيدات وتفتح قدامهم لبواب، بواب النجاح. أحلامي إنه مهنة السباكة تكون زيها زي أي مهنة عادية، إنه تصير خلص تقبلها كل المجتمعات. مش هلأ المجتمع الأردني تقبلها هلا بحب أن نكون بجميع أنحاء الوطن العربي، بحب يكون مركز سواعد النشمية بجميع المحافظات له فروع، وبريت الأردن كمان له فروع. أنا صحيح غيرت نظرة المجتمع عن للمرأة بهذه المهنة، وأنا برضو بحب أني يكون لقدام يذكر والله أنه هاي الست السباكة، هاي اللي غيرتنا من حياتنا. أنا كنت فعلا بكون مبسوطة كتير لما أسمع أني غيرت من حياة كذا سيدة اشتغلوا بهاي المهنة.